التهليل الله أكبر ولا إن شاء الله. Thank you. சாமி. الله يفتح عليك يا دكتور. وأحضرت الأنفس الشر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله يفتح عليك يا مولانا. Oh.